إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التطوع المطلق ينقسم قسمين: تهجد بالليل، وصلاة النهار والليل المطلقة. والفارق بين صلاة الليل المطلقة والتهجد بالليل يتضح عند معرفة حكم صلاة التهجد، لأن العلماء على أن صلاة التهجد سنة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما صلاة الليل المطلقة فإذا أراد الإنسان أن يصلي دون تلك النية التي تكون لأداء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤكدة. والتطوع المطلق مشروع في الليل كله والنهار إلا في أوقات النهر. والتطوع المطلق قسمان: التهجد بالليل، ثم صلاة الليل والنهار المطلقتان. فأما التهجد بالليل فأصل الفعل هجدا، من أفعال الأضداد، فهجد نام ليلا، وهجد سهر الليل، ولكن يكون التحديد على حسب السياق، وهو فعل يقال له من أفعال الأضداد، يعني يأتي بالمعنى وضده، فتقول هجد وتهجد نام ليلا، وهجد وتهجد سهر الليل. ومفهوم التهجد أن تقوم إلى الصلاة من النوم، هذا مفهوم التهجد، أن يقوم المتهجد إلى الصلاة من النوم، هذا مفهومه. وصلاة التهجد سنة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله رب العالمين في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل في صفة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال ربنا جلت قدرته في أصحاب الإيمان الكامل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال ربنا: والمستغفرين بالأسحار. ووصف الله عز وجل أهل الإيمان الكامل الذين يقومون بالليل بالعلم، ورفع مكانتهم على غيرهم، فقال ربنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولعظم شأن صلاة الليل قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال له ربه جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال ربنا جلت قدرته: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال ربنا: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وحتى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقيام الليل عظيم الفضل جدا لهذه الأمور. الأمر الأول عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القيام اجتهادا عظيما. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري ومسلم. وقد أحسن القائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مذكور عن عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد أحسن في قوله: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. صلى الله عليه وسلم. العمل هو الذي تصهر فيه الاختلافات، والجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما وقع شيء بين الأصحاب أن يحملهم على العمل. فلما كان ما كان في الغزوة وتصايح الناس: يا للمهاجرين يا للأنصار، وكان بينهم رضوان الله عليهم ضرب بالجريد والأكف والنعال، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل في ساعة لم يكن يسير في مثلها، لأنه أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. فما كان ليشق على أصحابه بالمسير في ساعة الظهيرة واشتداد الحر، ولكن نادى بالمسير في ساعة لم يكن يسير في مثلها، فسار عامة يومه ثم مضى بهم حتى انقضى الليل وعامة اليوم الذي يلي، حتى إذا ما نزل قال قائلهم: فوالله ما وجدت جنوبنا مس الأرض حتى رحنا في سبات عميق، فلما أفقنا لم يكن بيننا شيء. فاللهم ألف بين القلوب برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومن أعظم أسباب دخول الجنة هو، ففضله عظيم لأنه من أعظم أسباب دخول الجنة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله لكي يلقوه، وساروا منجفلين قبله صلى الله عليه وسلم، يعني ناحيته. وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لأنظر. وكان عبد الله بن سلام حتى ذلك الحين من أحبار اليهود ومن علمائهم. قال: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك. وقد أحسن القائل حين قال: ألهتك للة نومة عن خير عيش، مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، أي بالقرآن. ويدل على فضل قيام الليل أن قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف الجنة، في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وتابع الصيام يعني أكثر منه بعد الفريضة. والمحافظون على قيام الليل محسنون مستحقون لرحمة الله وجنته، لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ومدح الله رب العالمين أهل قيام الليل في جملة عباده الأبرار عباد الرحمن، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ونفى الله تبارك وتعالى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم، فليس الذي يقوم الليل كالذي لا يقوم، هيهات. قال ربنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى الله تبارك وتعالى التسوية بينهما، وجعل الفريق الذي يقوم الليل موصوفا بالعلم: إنما يتذكر أولو الألباب. وقيام الليل مكفر للسيئات، وهو منهاة عن الآثام، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الآثام. هذا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي بإسناد حسن. وقيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، لحديث أبي هريرة رضوان الله عليه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقيام الليل شرف المؤمن، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والألباني. وقيام الليل يغبط عليه صاحبه، وهو ما يجوز فيما يتعلق بنظر النظر إلى خلق الله تبارك وتعالى فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من نعمائه. وأما الحسد فإنه لا يجوز قطعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فالحسد هو الغبطة، الحسد المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. عن عبد الله بن مسعود فيما أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا. يجوز أن تقول رجل على الرفع بالتقدير مع ابتداء الجملة، ويجوز أن تقول على سبيل البدلية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل أو ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومعلوم أن الحكمة في اللفظ القرآني في أكثر من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والذي يتلى في أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه أئمة كالإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، وكذلك غيره في غيرها. وقراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة جدا، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح. من قام بعشر آيات، يعني لو قرأ سورة الفلق في ركعة وسورة الناس في ركعة وصلى ركعتين، لم يكتب من الغافلين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفات الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمد الحمل. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقصى مدة وأدنى مدة في زمن ختم القرآن العظيم، حدد ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما سأله، فقال له: في 40 يوما، ثم قال: في شهر، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم قال: في 7. قال: إني أقوى من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ في أقل من 3. فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أوقات قيام الليل هو الثلث الأخير، وصلاة الليل تجوز في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. وهذا دلالة على التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخذ عنه الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى حسب ما يتيسر للمسلم يقوم، ولكن الأفضل أن يكون القيام بالليل في الثلث الأخير من الليل، لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام النسائي وأبو داود والترمذي. ومما يزيد ذلك وضوحا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذا متفق عليه. وحديث النزول يدل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وصفات الله تبارك وتعالى الفعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما هديتنا إليه من اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فإذا هذا الوقت الشريف المشهود الذي تتنزل فيه رحمات ربنا تبارك وتعالى على القائمين السائلين الله تبارك وتعالى المغفرة والمنحة والعطية، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب فيه ويدل عليه، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وعن عائشة فيما أخرج الشيخان قالت: حينما سئلت أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. قال السائل: متى كان يقوم صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخة، أي الديك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم إذا سمع الصارخة في هذا الوقت الشريف. وفي حديثها الآخر رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله من الليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. كم عدد ركعات قيام الليل؟ الذي أخذ بالإطلاق في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذا حديث متفق على صحته. الذي أخذ بهذا الحديث في إطلاقه قال إن قيام الليل ليس له عدد محدود من الركعات، ولعل علماء الحجاز يصيرون إلى ذلك، بل هم صاروا إليه فعلا ويصلون لا يتقيدون بأحد عشر ركعة، وبخاصة في التهجد في العشر الأواخر من رمضان. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. والحديث الآخر أيضا عنها رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي أخذ بهذا حمل الإطلاق الذي هنالك في حديث مثنى مثنى، حمله على هذا التقييد الوارد هاهنا، وأتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العدد. لا ينبغي أن تكون أمثال هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف مدعاة للشقاق، ولا للخلاف، ولا للتنابذ بالألقاب، ولا للتهاجر، ولا لغير ذلك، فليس هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وقع ما وقع من عثمان رضوان الله عليه وصلى متما في الحج بمنى. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل حتى لأهل مكة الذين يشهدون الموسم ويقولون بمنى جعل لهم أن يقصروا الصلاة، فلما أتم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقع شيء، وذهب بعض الأصحاب، بعض الناس ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقالوا ألم ترى إلى ما فعل أخوك عثمان وما فعل؟ قالوا قد أتم ولم يقصر الصلاة كما كان يقصرها يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تصلي خلفه، قد علمت ما فعل. قالوا أنت تصلي خلفه فكأنك تقر. فقال الخلاف شر، رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة أجمعين، قال الخلاف شر. أما عثمان رضوان الله عليه فما كان يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي كان؟ هو اجتهد رضوان الله عليه اجتهادا محددا، قال أما أنا فيشهد معي الموسم من هو من أهل البادية ومن هو من أهل الآفاق ومن الجهال الذين لا يعلمون شيئا، فهؤلاء إذا ما صلوا معنا قصرا ركعتين رجعوا بعد ذلك بعد انقضاء الموسم، رجعوا إلى أهليهم يقولون صلينا الظهر والعصر والعشاء خلف عثمان رضوان الله عليه ثنتين ثنتين ثنتين رضي الله عنه. فهو لاحظ هذا الأمر واجتهد فيه ونظر فيه للمصلحة، وهو إمام من الخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعلى الصحابة أجمعين. ولاحظ ذلك أيضا عبد الله بن مسعود في أنه ينبغي ألا يخالفه فقال الخلاف شر وتبعه، وهو يعلم أن ذلك في ظاهره إنما هو خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أن تكون أمثال هذه الأمور مدعاة للخلاف والشقاق والنقار وغير ذلك، تبديد الطاقات في غير ما يفيد، مما يفسد القلوب ويسمم الأرواح ويقطع الأواصر ويجعل بأس الأمة بينها ويهدر طاقات أهل السنة في أمثال هذه المسائل التي لن ينقضي فيها الخلاف إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى العلم بين يدي الساعة. آداب قيام الليل. ينوي عند نومه قيام الليل، وينوي بنومه التقوي على الطاعة ليحصل على الثواب على منامه، يعني بالنية الصالحة تتحول العادات إلى عبادات ويؤجر عليها فاعله، وهي عادات الأكل والشرب والنوم وما أشبه حتى الجماع. أمثال هذه الأشياء دلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يحصل من ورائها خيرا كثيرا. إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. فإذا لاحظ الإنسان ذلك فيها سنن كثيرة جدا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتأمل في خلق الله تبارك وتعالى الذي خلقه ونوعه وخالف بين ألوانه وطعومه وأشكاله وقوامه ومحتوياته، كل ذلك دال على القدرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم ينوي أن يتقوى بهذا الطعام على عبادة الله تبارك وتعالى، يأكل بيمينه، يجلس كما كان يجلس المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأكل من أمامه، إلى غير ذلك من السنن العظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحصل على خير كثير من وراء طعام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: يكون. قال: كذلك إذا جعلها في حلال يكون له بها أجر. فإذا نام الإنسان ناويا للقيام، إذا لم يقم سترى ما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فينوي أن يتقوى على الطاعة ليحصل على الثواب على منامه، ثم ينوي القيام إذا أراد المنام، لحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فأنوي الإنسان عند المنام قيام الليل. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه النسائي في سننه وأبو داود، وهو حديث صحيح. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي أيضا بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. ما أعظم عطاءه وما أكرم نواله، فاللهم أكرمنا بكرمك وأنت أكرم الأكرمين. ينوي عند منامه قيام الليل، وأن يتقوى بالمنام على طاعة المليك العلام. ومن آداب قيام الليل أيضا أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويذكر الله ويتسوك. قد يقول قائل: النوم أمر معنوي، فعندما يقال يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ كيف يمسحه؟ أهو شيء مادي يمسح؟ ويذكر الله تبارك وتعالى ويتسوق ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. إذا قال ذلك على أي شيء يتحصل؟ لننظر في حديث البخاري الذي رواه بسنده عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني إذا نام الإنسان ثم استيقظ من منامه بالليل وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فهذا يفعله عندما يستيقظ، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أشياء كثيرة، نعرف أشياء كثيرة ولا نعرف أمثال هذه الأمور التي تبدو في ظاهرها يسيرة. وكم من مرة نستيقظ بالليل لا نقول شيئا لأن لم نحصل السنة على وجهها. السنة في الإطلاق القرآني وفي الإطلاق النبوي لها تحديد، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي، السنة أو ما يقال عنه المندوب عند المتأخرين من الفقهاء، معنى ذلك أنه الأمر الذي إذا فعله المرء يثاب وإذا لم يفعله لا يعاقب. يظل هذا الكلام في ذهن الإنسان، فإذا ما أتى لفظ السنة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل الإنسان ما عنده من سابق علم بذلك على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن لفظ النبي حاكم وليس بمحكوم عليه، يعني أنت لا تحاكم ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعرف اللغوي ولا للعرف العادي، وإنما كل ذلك يحاكم للفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني الدين كله، يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي، يعني عليكم بطريقتي، وطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوسع من المصطلح الحادث، فتضييق الواسع وتحجير الواسع أمر لا يليق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال عليكم بسنتي دخل في ذلك الاعتقاد، ولذلك كان علماؤنا المتقدمون عليهم الرحمة إذا صنفوا في الاعتقاد سموا المصنفات السنة. ونحن من طلاب العلم المتأخرين من الضعاف إذا رأى الواحد منا كتاب السنة للخلال أو كتاب السنة للإمام أحمد أو كتاب السنة للإمام البربهاري أو كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي أو كتاب السنة لابن أبي عاصم يظن أنه سيتحصل فيه على سنن الطعام والشراب والمنام والجماع ودخول دورة الخلاء إلى غير ذلك، في حين أن العلماء أطلقوا لفظ السنة على الاعتقاد، هذه كتب في الاعتقاد، في عقيدة الإسلام العظيم، فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد. لفظ السنة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل الدين كله اعتقادا وعملا وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا ومنهجا وحياة. فإذا دلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك فعليك أن تعود إلى الأصل الأول، وعليك فأنت لكي تكون سنيا حقا لا يقبل منك أن تقف عند حدود الهدي الظاهر. هذا شيء من أشياء، هذا جزء من صورة كلية يحكمها إطار عام. لكي تكون آخذا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليك أن تكون صاحب سنة في اعتقادك، وصاحب سنة في عبادتك، وصاحب سنة في معاملتك، وصاحب سنة في خلقك وسلوكك. ولذلك لا يقبل أبدا من إنسان أنه ينتمي إلى السنة ثم يطلق لسانه ضاربا به بين شقيه ها هنا وهنالك من غير ضابط ولا رابط. لا يقبل أبدا من إنسان أن يكون سيئ الخلق وهو ينتسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لابد من أن يحقق الإنسان الانتماء إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وحياة وتطبيقا ومنهجا لكي تصح النسبة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فجعل يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ وأصله في البخاري ومسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السواك لكي يعالج به أسنانه عرضا، فالشوص هو الدلك للأسنان عرضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه مسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، يتسوك، يأتي بالدعاء الذي مر ذكره. ويقول أيضا إذا كان سيقوم إن شاء الله تبارك وتعالى أذكار الاستيقاظ من النوم، ويتوضأ كما أمره الله تبارك وتعالى لتحل العقد الثلاث من عقد الشيطان على قافية رأسه، ويفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الإمام مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم، فهذا فعله الذي مر هو فعل رسول الله، والذي معنى هذا قوله توجيهه صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. الحديثان أخرجهما الإمام مسلم في صحيح. يستحب أن يكون التهجد في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في بيته. ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا كما هو معلوم متفق عليه. فيتهجد الإنسان في بيته، فهذا أدعى للإخلاص، وهذا أبعد عن الرياء، وهذا أصفى للقلب وللذهن وللخاطر والضمير. ومن آداب قيام الليل المداومة عليه وعدم قطعه. استحب أن يكون للمسلم ركعات معلومات يداوم عليهن، فإذا نشط طولها، وإذا لم ينشط خففها، وإذا فاتته قضاها. إذا نشط طولها، وإذا لم ينشط خففها، وإذا ما فاتته قضاها. يعني يصلي 11 ركعة، فإذا ما شغله شاغل أو عرض له عارض يمكن أن يأتي بها بتخفيف وتوسط، وإذا لم يكن شيء من ذلك بقدر الله فيطيل ما شاء الله. وإذا ما فاته ذلك يقضيه من النهار، ولكن يقضيه شفعا لا وترا كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو فحدثنا عما قاله له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا قال؟ قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فكان بعد لا يترك قيام الليل. يكون للإنسان منهج ولا يحيا كالنبات الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى وتجنح به حينا إلى الجيف الرميمات وتمر به أحيانا على الرياض الزاهرات، وإنما يدري ما يفعل ويقصد هدفه على مقتضى ما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع من قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: من نام عن حزبه، إذا كان له حزب حتى يكون، نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. كثير جدا من الأمور هي في حقيقتها لا قيمة لها، مضيعة للأعمار ومشغلة للأوقات، وإذا أراد الإنسان أن يحصل من ورائها شيئا لم يجد في يديه إلا كما يقبض القابض على الذباب، أو كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. وكان واحد من سلفنا الصالح وكان زاهدا، فلما أقبل على طعامه كان يأمر أهله بأن يجعلوه فتيتا فيستفه استفافا، فرودع قيل: ما هذا؟ قال: حسبت بين المضغ وبين السف فوجدت كذا تسبيحة. وعن عامر بن عبد القيس فيما يروى عنه أنه كان يوما سائرا فأوقفه رجل في الطريق فقال: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. قال: أريد أن أكلمك كلمة. قال: أمسك الشمس، لأنه إذا أمسك الشمس توقف الزمان فلا يكون ما يكون من كلام من عمري، وحينئذ لا أخسر شيئا. قال: أمسك الشمس، والكلام فيما لا يفيد لا طائل تحته، وإنما يفتح جروحا ويهيج أحزانا ولا يؤدي إلى خير، ولكن لابد من أن يكون الإنسان مقبلا على الله رب العالمين متجردا لله، يبغي الحق ويقصد الصدق ولا يريد إلا وجه الله رب العالمين، لأنه إذا كانت بغية العبد المسلم الحق ووجه الله رب العالمين آتاه الله رب العالمين الخير. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إن فلانا اغتابك. فقال: يا غلام. فجاء فقال: ايتني بطمر من رطب. فجاء به فقال: اذهب به إلى فلان الذي اغتابني. فتعجب النمام وقال سبحان الله: يغتابك وتهدي إليه رطبا، قال: ما أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذه الرطب. يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي. المغتاب أحمق الناس وأسفهم، لأنه لا يغتاب إلا من يبغض، وإذا اغتاب من يبغض أهداه حسناته، فيقبل على من يبغضه يهديه حسناته، فهل رأيت أسفه من هذا؟ البخاري الإمام: تريدون أن تكونوا أئمة؟ كأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري الإمام العظيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وكان يوما جالسا، وكان في مجلسه أبو معاوية الضرير رحمة الله عليه، وهو من المحدثين الكبار، فجاء يوما إليه فقال له: يا أبا معاوية، اجعلني في حل، يعني سامحني فيما فرط مني. قال: اجعلني في حل. قال: ولما يا أبا عبد الله؟ والله إنك لفي حل، لكن أي شيء كان؟ فقال: حدثت يوما حديثا وكنت جالسا فأعجبك فطربت فحركت رأسك فابتسمت، فاجعلني في حل. تريدون أن تكونوا أئمة؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: إنه حبل لزينب تتعلق به إذا فترت، تقوم الليل عنده تصلي، فإذا فترت تعلقت بالحبل. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أن يوقظ أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أوتر قال لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة. أخرجه البخاري ومسلم. كان الصالحون على هذا المنهج يسيرون. هذا الحسن ابن صالح رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من رجال مسلم، كانت له جارية فباعها فصارت إلى قوم لا يقومون الليل ولا يصلون بالليل، فلما قامت هي بالليل تصلي كعادتها أيقظتهم، فقالوا: أسفرنا؟ يعني طلع النهار؟ قالت: لا. ألا تصلون بالليل؟ فقالوا: لا نقوم إلا إلى صلاة الفجر. فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: ردني، صيرتني إلى أناس لا يصلون إلا الفريضة، وتبكي. فردها رحمة الله عليه وعليه، أيقظتهم بالليل وهي جاريتهم ملك يمينه. وأما رياح ابن عمرو القيسي وهو من خيار التابعين رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، فقد تزوج امرأة يقال لها زؤابة، زؤابة الشيء أعلى، امرأة يقال لها اسمها زؤابة، تزوجها هذا الرجل الصالح، وكان مشهورا بالعبادة والزهد والعلم أيضا، هو من خيار التابعين رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. فلما جاء النهار